الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، فسلم عليه الصلاة والسلام في صلاته من ركعتين، سلم من ركعتين، ثم قام إلى جذع فاتكأ عليه ووضع كفيه مشبوكتين تحت خده، فهاب الناس أن يكلموه والنبي مغضب عليه الصلاة والسلام، فقال رجل يقال له ذو اليدين، له يدان طويلتان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤالفه، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لم يذكر رضي الله عنه إلا احتمالين: إما أنك نسيت، أو أن الصلاة قصرت، لأن التشريع ما زال ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. فقال ذو اليدين بعدها: بل نسيت يا رسول الله. لماذا أكدها؟ حيث علم أن الصلاة لم يتغير حكمها فلم تقصر، فلما نفى ذلك رسول الله أرجعها إلى الأمر الأول، قال: بل نسيت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، صليت ركعتين. فرجع صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة وكبر للركعة الثالثة، وكبر الناس معه، ثم صلى ركعتين الباقيتين، ثم جلس للتشهد، ثم سجد للسهو، ثم سلم. في رواية أنه سلم بعدما سجد للسهو. فأفاد الحديث عدة أمور: أولها أن الله جل وعلا أقر نبينا على النسيان تشريعا للأمة، فأخذ من هذا أحكام سجود السهو. والسهو يرد في الصلاة، لما؟ لأنه اختلاس وسرقة، يسرقك الشيطان في صلاتك. الشيطان الآن حريص على ألا تصلي، ولهذا يا رعاك الله إذا أذن المؤذن قال الشيطان: يمديك ما بعد قام، فإذا أقام قال: إني تبت الركعة الثانية، حتى يفوتك هذه الصلاة. فإن عجز عن تفويتك أن تصلي الصلاة في وقتها، جاءك يوسوس لك ويشغلك في صلاتك: أذكر كذا، أذكر كذا. ولهذا تنسون الأشياء، فإذا كبرت ودخلت في صلاتك ذكرك إياها قليلك الشيطان. لماذا؟ لنشغلك عنها، لأنها هي الصلة بينك وبين الله. وربي جل وعلا عليم بنا، رحيم بعباده، لطيف بهم. لما علم أنهم يرد عليهم ذلك من تسلط الشياطين، والإنسان سمي إنسانا من نسيانه، وهذا أبوكم آدم نسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، قال صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسي الذرية. نسي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة غير مرة، ليكون تشريعا لهذا الحكم، في أنه من نابه من صلاته شيء فسهى فإنه يسجد للسهو. والسهو إنما يسجد له إذا سهى عن واجب من واجبات الصلاة الثمانية، أما أركانها فلا يجبر ولا تجبر بالسهو. نسي ركعة، ركوعا، قراءة الفاتحة، سجودا، جلوسا بين السجدتين، تشهد الأخير، الجلوس له، فإنه لا يجبره سجود السهو. فالركن إذا سهوت منه تأتي به كاملا، وأما الواجب فإذا سهوت عنه تجبره بسجود السهو. فإذا سلمت من نقص في صلاتك أو في زيادة في صلاتك، صليت العصر مثلا 4-5 ركعات ولم تنبه، ثم بدا لك أنك زدت، تسجد للسهو جبرا لهذا السهو في هذه الزيادة. وفيه أن الكلام في أثناء الصلاة لحاجتها لا يبطلها، فإن النبي سلم ظانا أنه فرغ من صلاته وراد الصحابة سألهم وأجابوه وأخبروه ولم يبطل ذلك صلاته. وفيه من الأحكام أيضا أن سجد السهو بإجماع العلماء يصح قبل السلام ويصح بعده، يصح قبل أن تسلم من صلاتك ويصح بعده. ولهذا في المساجد الكبيرة في الجماعات نوصي أصحاب الفضيلة الأئمة أن يكون سهوهم إذا وقع منهم سجوده قبل السلام لئلا يضطرب الناس وراءهم بهذا السجود. وفيه أيضا أن كمل الخلق يقع لهم السهو في الصلاة، لكن ليس هذا عذر أن تنشغل عن صلاتك ولا تخشع بها ولا تدرك ما صليت في قراءتك في سجودك في دعائك في ركوعك في دعائك، وليس لك أيها المؤمن من صلاتك إلا ما عقلت، فإنه يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العباد من حقوق الله هذه الصلاة، فإن نجح نظر في سائر عمله، فإن كان فيها نقص وخلل وشوائب قال الله جل وعلا للملائكة انظروا هل لعبدي من نوافل فأكملوا بها خلل ونقص صلاته. وأول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة من حقوق بعضهم على بعض الدماء، الدم أول ما يحاسب عليه العباد، ولهذا أعظم الذنوب قبحا وشناعة وفظاعة بعد الشرك بالله قتل المؤمن بغير وجه، رتب الله فيه 5 أنواع من الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهذا يترتب في القتل 3 حقوق، صلى الله أن يجيرنا وإياكم المسلمين من ذلك. الحق الأول حق الله لأنه تعدى على نفس المعصوم، هذا عند الله عظيم وإثم كبير. الحق الثاني حق أولياء الدم ومن ورثة هذا المقتول صغيرهم وكبيرهم، ويستوفونه إما بالقول وهو القصاص، وإما بالدية، وإما بالتنازل إلى غير دية. يبقى حق ثالث حق لمن؟ للمقتول، ويستوفيه من قاتله يوم القيامة. يأتي المقتول يوم القيامة وبيده قاتل يقول يا ربي سل هذا فيما قتلنا، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من أسباب غضبه وموجبات سخطه، وأن يحل علينا وعليكم وعلى المسلمين رضاه فلا يسخط علينا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم، ووجه الله عظيم، نسأله بوجه الكريم فردوسه الأعلى في الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا مرضاته لنا ولكم ولوالدينا ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.